بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول بنسمع سب الدين كتير، ماذا نفعل؟ تأمر وتنهى بالحنكة. أحيانا تلاقي في واحد محتاج، يعني واحد في خناقة جامدة جدا وبيسب الدين، ايه أعمل ايه أنا بقى في الوقت ده؟ مش ممكن أخش أقول له الحكم وهو راكبه عفريت كده، ده بيتخانق. لكن ممكن ان انا اخده واميل في جانبه، تعال هنا يا جدعان مالكم وماله بس وبتاع، هتلاقيه هو من نفسه يقول لك والله يا عم الشيخ ما بهدلني وقرفني، هتلاقيه يميل اليك. قول له انا عارف ان هم بهدلينك، انا عارف، اقعد بس اقعد اقعد خلاص وتقعد وتاخد معاه. انت بتسيب الدين ليه يا كافر؟ سب الدين ده لا يجوز يا ابني وما ينفعش، وانت كده بتسيب الاسلام. كثير من الناس بفكرها شتيمه، فهيقول لك والله ما بسيب الاسلام ولا حاجه، ده انا بسيب له هو الدين. هو انت كده اسمه الدين يعني الاسلام؟ وتفهمه واحده واحده. الناس غلابه الحقيقه، في قدر كبير مهمل من قديم ومتساب لتحريف المحرفين وانتحال الغالين. محتاج ان هو وانت بتكلمه ترحمه، تاخد ود معاه. هو سب الدين فعلا. الاخ بيقول ان سب الدين معلوم من الدين بيضره، ده لما يسب الاسلام. انما الواد ده مفكر اللي بيشتمك شتيمه، ده في دماغه مش الاسلام. ولذلك انت بتلاقي عندك العيال الصغيره بتسب، يعني تلاقي عيل كده سنتين وواحد يكلمه يقول له انت، وروح سايب له الدين. الواد ده فاهم ايه بقى؟ هي بقت شتيمه. العيل الصغير ده بقى ما يشتمش ربنا، صح ولا لا؟ صح. فرق بين، ولذلك بقى الذي لا يعذر فيه بالجهل سب الله وسب رسوله، وانعقد الاجماع فيهما. انما سب الدين، في بعض المالكية بيقول اعتبار النية هنا، واخد بالك من ده؟ طبعا ده هو انت معتقد انه اكمنه ما كفرش بسب الدين يبقى حاجة حلوة؟ يعني دي شتيمة فحش، يعني خد اسم عظيم جدا.